السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر جمادى الثانية لسنة 1437 هجرية، الموافق 20 من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 100 في قوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. في الآيات السابقة من الآية 94 في قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. في هذه الآية وما بعدها، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصص أو قصص خمسة من الأنبياء مع أقوامهم، وكيف دمر الله تعالى الكافرين ونجى الله المؤمنين، بيّن في هذه الآيات من الآية 94 إلى الآية 102 سنة الله وفعل الله وشأن الله مع الأمم التي تكذب أنبياءها. قبل أن ذكر هذه الآيات، قبل أن يذكر قصة موسى مع فرعون وقومه، ففي قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هنا سؤال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. هنا لم يذكر السبب الذي من أجله أخذ الله تعالى أهلها بالبأساء. ما هو السبب؟ كذب. هنا يسموها العلماء حذف الوصف، حذف الوصف، حذف السبب. لماذا حذف السبب هنا؟ لأنه معلوم من الآيات السابقة أن الله دمر. لماذا دمر الله تعالى المكذبين بالرسل؟ أقرب آية إلى الآية 94 قال شعيب لما عذب الله قومه المكذبين، قال: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ثم قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. لماذا أخذهم بالبأساء؟ لأنهم كذبوا. هذا هو. فهنا حذف الوصف أو حذف السبب، لأنه معلوم مما سبق. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا نجيب الوصف والسبب، فكذبوا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني لما كذبوا ربي يأخذهم بالبأساء، بالقحط، بالجوع، بالعذاب التأديبي، العذاب التأديبي، العقاب التأديبي، التأديبي لعلهم يضرعون، ما حبوش وش يدير لهم. ثم بدلنا مكان السيئة، وش معنى السيئة هنا؟ النقمة والعذاب. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، وش هي الحسنة هنا؟ النعمة، لأن كلمة السيئة لها عدة معاني، مش كما يفهمها كثير من الناس. السيئة هي الذنب الذي يفعله الإنسان، والحسنة هي الطاعة التي يفعلها الإنسان. لا، عندها عدة معاني، كما في قوله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. شو معنى السيئة هنا؟ هل هو الذنب؟ لا، هو ما أصابك من ضرر، من شدة، فمن نفسك. وما أصابك من حسنة فمن الله. حسنة المقصود هنا النعمة. إذن ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني ربي هنا روي بيننا السنة تاعو، لازمنا نعرف ماذا يفعل الله مع الناس، ما هي عادة الله مع الناس. يبعث لهم رسول، يبعث لهم نذير، يقيم عليهم الحجة، ما حبوش يزيد يعطي لهم فرصة بالعقاب التأديبي، إذا ما حبوش يزيد يستدرجهم، يزيد يفتح عليهم الحسنات بمعنى النعم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حسنة حتى عفوا. ما تعفوا؟ كثروا وكثرت أموالهم وكثر نسلهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وش يقولوا؟ قالوا مس، يعني هذه عادة، هذه طبيعة، يوم لك ويوم عليك، كي يوصلوا لديك الدرجة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أخذنا بعض الفوائد، قلنا الفائدة الأولى بيان سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، وهذا كذلك نذير للأمم اللاحقة. والفائدة الثانية قلنا الحذر من تفسير الحوادث تفسيرا ماديا، كما يقولوا هذا طبيعي، الفيضان أمر طبيعي، تلوث الجو أمر طبيعي، الزلزال أمر طبيعي، الحرائق المهولة التي تأكل الأخضر واليابس أمر طبيعي، هذا خطأ. نا المسلمين لا نفسر الحوادث تفسيرا ماديا. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن من السماء والأرض. قلنا الفائدة الثالثة: الإيمان والتقوى سبب للسعادة والبركة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمنوا. الفائدة الرابعة قلنا تحريم الغفلة عن ذكر الله والبعد عن شريعته. الفائدة الخامسة تحريم الأمن من مكر الله. السادسة قلنا المكر صفة أطلقها الله تعالى على نفسه، ومعنى المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. وهذه الصفة أطلقها الله تعالى على نفسه، لكن لا يشتق منها اسم، لا يشتق منها اسم، وهو محمود من جهة الله سبحانه وتعالى، من فعل الله هو محمود. الفائدة السابعة: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. قلنا الفائدة السابعة وجوب الاعتبار بما أصاب الأولين، سنأخذ الدروس، يأخذ الدروس حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. وصلنا إلى الفائدة الثامنة، قال تعالى: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. علاش كثير من الناس لا يتعظون بما يحدث؟ لأن القلوب قد طبع عليها، هنا إذن الفائدة الثامنة الحذر من كل ما يؤدي إلى الطبع على القلب وهو الختم عليه والغشاوة حتى لا يصل إليه خير ولا علم ولا وعي ولا فهم. إذن إنسان يحذر من طبع من الطبع على القلب. لو أن الإنسان مرض مرض القلب مرضا عضويا ماديا لسارع إلى العلاج والمداوات وقد يصل به إلى العملية الجراحية، ولكن كاين مرض آخر للقلب وهو المرض المعنوي الروحي، هذا الإنسان يحذر منه، لأن الإنسان إذا طبع على قلبه خلاص راح فيها، يولي لا يدخل إليه الخير ولا يستفيد من خير ولا علم. إذن الحذر من كل ما يؤدي إلى الطبع على القلب، كاين أعمال وأقوال تؤدي إلى الطبع على القلب، الإنسان المسلم يحذر منها. قال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إن قال قائل سؤالنا إذا كان ربي طبع على قلوبهم وهم لا يسمعون لماذا يعذبهم؟ فهمت السؤال؟ لنعاود مفهوم. الله تعالى قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ملا ربي هو يطبع القلوب تاعهم هما ما يسمعوش، ملا علاه ما يسمعوش يعني سماع تفهم، ربي هو الذي أحال بينهم وبين الفهم، فلماذا يعذبهم؟ نعم أحسنتم، هنا لأن الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان ما يحبش الخير، ثم ظهر من أعمالهم أنهم لا يحبون الخير، والدليل على ذلك أنه لما جاءهم الهدى لم يبحثوا ولم يريدوا أن يفهموا، بل قابلوه بالجحود والمعاندة. لما داروا هكذا ربي طبع على قلوبهم هكذا باش ما يعني لا نضرب الآيات بعضها ببعض هكذا. نعم كاين آيات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالإنسان لما تجيك الهدى حتى وما فهمتوش ما دام صحيح ماذا تفعل؟ عليك أن تسلم، ما تخليش في في في عقلي. ليش؟ صحيح؟ نعم صحيح. الذي نقله إليك ثقة؟ نعم. ماذا تفعل أنت؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ليدير هكذا ربي يفتح له قلبه وينيره وييسر له الهدى له. أما الإنسان اللي يغلق على قلبه فربي يغلق على قلبه. إذن قال تعالى بل طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللي عنده سيارة تاعه سويفت بيضة رمادية 2015 راهو خليها مفتوحة يروح يغلقها خير ما يدوها، مش يدولك يدوها ربي يستر. روح لا راهو هنا معنا، إلا راهو هنا معنا يروح يغلق السيارة تاعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها وتوكل، إلا ما هوش معنا خلاص. طيب فلا يؤمنون إلا قليلا. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالإنسان هو السبب في أن الله يطبع على قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كلا بل رانا على قلوبهم كمل ما كانوا يكسبون. فالإنسان بكسبه الله تعالى يجازيه بالران والختم والطبع. هذا سؤال مهم يسأله الناس. هنا نسأل فائدة أخرى وهي أن الإنسان باش يفهم الإسلام لازم يجمع الأدلة. كثير من الأحيان إنسان يقرأ حديث يقول كيف هذا، فأقول له يا أخي هذا الموضوع الذي أنت تبحث فيه فيه فقط هذه الآية؟ يقول لي هذا وش كان؟ يقول لا، هناك مثلا في هذا الموضوع 10 آيات وخمسة أحاديث، إن لم تفهمها مع بعضها سيكون الفهم ناقصا وعلى خطأ. وهذا الذي يقع لغير العلماء. علاش ربي قالنا نرجع العلماء؟ وهذا الذي يقع لبعض المتشككين في الدين، من حين إلى آخر يخرج لنا إنسان، خاصة في مصر، في مصر خاصة في السنوات السابقة لما كان الوعي قليل والعلم مش منتشر، من حين إلى آخر يخرج إنسان الذين يسمونهم المثقفون، مثقف يعني قرأ شوية من الدين موش من الراسخين في العلم، وتوسع في العلوم الأخرى خاصة الفلسفة، وقرأ للماديين والملحدين، وقرأ للمستشرقين، فيحصل عنده ماذا؟ خلط والشك. فهذا وش يديروا؟ ماذا يفعلون؟ يلقون بشبهاتهم على الناس عبر الجرائد أو في وسائل الإعلام، واليوم عبر الإنترنت. لأن من أراد أن يكتب شيء فليكتب، هكذا صار الناس. بكري كان هذا الشيء محدود عند بعض الصحفيين، عند بعض المثقفين. اليوم أصبح في متناول أكثر الناس. نقرأ ضغطة على الإنترنت فينتشر الخبر، والإنسان نائم على فراشه ممكن يكتب، نقرأ هكذا على الكمبيوتر ولا على الهاتف ينتشر. المفروض على من عنده شكوك وشبهات ماذا يفعل؟ ها؟ صح. إنسان مريض، مريض ماذا يفعل؟ مريض، مريض مرض عضوي، ماذا يفعل؟ يذهب عند الطبيب. هكذا. هل رأيتم في يوم من الأيام إنسان يقول يكتب في جريدة ولا يجي في قناة من القنوات يقول يا ناس أنا إذا قمت في الصباح ما عندي شهية ولا أبصر جيدا وظهري يؤلمني؟ الناس وش يقولوا له؟ استشر الطبيب. أو حتى في الجرائد، في الجرائد هناك صحيفة ركن في الجريدة أو في بعض المجلات ركن اسأل الطبيب وهو يسألك. مثلا هل رأيتم مثلا في غير ركن الطبيب، مثلا في الصفحة الرياضية، الصفحة الرياضية يجي واحد يقول أنا ما عندي الشهية، ما عنديش كذا، الناس يقولوا لأصحاب الصحيفة مش هنا مكانها، مكانها وين؟ سأل الطبيب. كذلك هذو اللي رمي يجيبون شبهات أو يريد أن يعالج ويداوي بعض المظاهر تاع الغلو بالاستهزاء بالاستهزاء بالملتزمين أو الاستهزاء بالقرآن. كي تقول له يا ودي راك تستهزأ بالقرآن، يقول لا لا أنا راني حبيت نرد على الغولات والمتشددين في الدين، ويجيب مسرحية أو قصة ويستهزأ بها بالقرآن. يقول له راك كفرت. يقولك أنا مسلم. قلت كنت مسلما لكن بعد أن كتبت هذا أصبحت كافرا. بعض الناس يقولك وعلا أنتما شدين أنتما توقعوا عن رب العالمين، ماذا تقول له؟ يعني واحد يقولك تتكلم باسم الله أنت، وش تقول له؟ نعم أيوة نعم، ما يعقدكش. إذا كنت طبعا عالما وتعرف. لأنه يعني كان بعض الناس هكذا، مرة أحد المشايخ في إحدى القنوات كان يتكلم في الإسلام ومفهوم الحرية في الإسلام، مفهوم حرية التعبير، كلام جيد. فاتصل أحد هؤلاء المتشككين فبدأ يعارض في هذا الشيخ، فرد عليه الشيخ وقال له: هذا الكلام الذي تقوله يا فلان أنا أعرفه، هذا الكلام الذي تقوله كفر. فقال له الآخر: من أنت حتى تتكلم باسم الله؟ فالجواب ماذا؟ أيوة نعم تكلم أنا باسم الله. من كلفك؟ نعم الله هو الذي كلفني. أين كلفك؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتابا لا تبيننه للناس. نعم أيوة إيه. ما يعقدكش بهذا الكلمة، إنه يعني هذه الفكرة ثانية رأي موجودة عند العلمانيين واللادينيين. كي تكلم يقولك اسمع أنت ما تحاسبش الناس، ربي هو يحاسبهم. هذه كلمة حق أريد بها باطل. يعني لما تنهى عن المنكر يقولك لا لا لا ما تحاسبش الناس، ما تحكمش على الناس، ما تحكمش على الناس إذا كنت لست أهلا. نعم أما إن كنت أهلا فلك الحق. ها لأنك إذا كنت أهلا تعرف كيف تحكم على الناس، تحكم عليهم بعلم زيد وعدل زيد وحكمة. هذه النصيحة، النصيحة لازم تكون في هذه بالنسبة للناس، تحكم عليهم بعلم. ما عندكش علم ما تدخلش راه قضية التكفير تبديع تفسير، تحكم على الفعل على أنه فسق على أنه كفر على أنه بدعة. أما الحكم على فلان بأنه مبتدع ضال كافر فهذا إلى من عنده العلم زيد والعدل زيد والحكمة، يعرف أين يضع الكلمة. صح. إذن هذو الناس اللي متشكين دائما نقول لهم روح إلى عالم ينحي لك تخش هذا اللي في راسك. يعني إنسان عنده شبهات، عنده شبهات يجلس عند العالم الرباني 5 دقائق ينحي له الشبهات. ليه مال التعب فينا وتكتب في صحيفة وتكتب في مجلة وتروح للإذاعة وفي الإنترنت وتكلم؟ مثلا كما هذو اللي راهم يلقون الشبهات كما هذا عدنان إبراهيم هذا واحد منهم، وكما هذاك الفيزيائي دائما ننسى اسمه واسمه منصور الكيالي حتى فيزيائي متخصص قريت الفيزياء 20 سنة ولا 30 سنة، روح عند شيخ وقعد بين يديه تواضع تواضع من تواضع لله ما فرق، قعد عند ذاك الشيخ اللي منهار من نعومة أظفاره وهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويجالس العلماء وقرأ أصول الفقه. يعني العلم الشرعي يجري فيه دمه وانت الفيزياء تجري فيه دمك، راح قعد عنده يقعد عنده قال أنا ما أنا كيف يأجوج ومأجوج هذا سطاليت ما ها كيالي قال لهم أنا سطاليت تاع أمريكان ولا تاع الروس ما شدناش يأجوج ومأجوج ما لا ما كانش. روح عند الشيخ اقعد عنده. والمشكلة أحيانا يكون في بلد الشيخ يعني عايش في نفس البلد ما يراش. هذا عدنان إبراهيم فيلسوف يهضر اللغة العربية الفصحى خلع الناس ادهشهم باللغة الفصحى. هذا المفروض كي تروح عمرة ولا أقول لك لا لا ولا غير سعوديين لا لا سيدي وين كان عالم رباني روح ليه. في الجزائر عندنا هروح مثلا عند الشيخ بن حنفية شيخنا، هروح عنده دير تأشيرة ونعطوك تأشيرة ما فيش مشكلة استقبلوك تفضل اجلس عند الشيخ مثلا بن حنفية أو غيره كان علماء الحمد لله في الجزائر فيها خيراته الحمد لله. اجلس عنده ما تقدرش تجي اتصل بالهاتف بعت له رسالة قال حديث المسيح الدجال راني شاك فيها هنا حيلك تخش في راسك ندير الدرس تهدر فوق المنبر لماذا؟ مع الأسف إذن ونطبع على قلوبهم فهم ها لا يفقهون. فالحذر مما يؤدي إلى الطبع على القلب. كل حاجة جاءت في النصوص سواء في القرآن أو في السنة تؤدي إلى الطبع على القلوب نحذرها. من ذلك ودعوا الجمعات. ودعوا الجمعات أي تركها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. يعني واحد يترك الجمعة بعد يترك الجمعة بعد يترك الجمعة هكذا بدون عذر، فربي يطبع القلب تاعه حتى يصير يرى الخير شرا والشر خيرا، ويولي ما يحبش يقعد مع الصالحين، يولي ينفر من الصالحين، يسمع القرآن يطفيه، يسمع المزمار يفطن، نسأل الله العافية. فكل حاجة تؤدي إلى الطبع على القلب بعد عليه. هذا هذه الفائدة الثامنة. لماذا حذر الله تعالى من الطبع ومما يؤدي إلى الطبع على القلوب؟ لأن الإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا إذا لقي الله تعالى بقلب سليم، كما جاء في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام. الله تعالى قال في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا ليجي عند ربي يوم القيامة بقلب سليم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كيفاش تكون سلامة القلوب. فائدة من هذا الإمام الرباني ابن القيم. هذا لما يقراش كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية راه خسر خسارة كبيرة. بعض الناس يقول ولا وابن القيم هذا ابن تيمية واش، إذا ما قريتش الكتب تاعو ما استفدتش منه راك فاتك خير كثير. لا، ليس لأنهم معصومين، حاشا، المعصوم هو اللي نقول له صلى الله عليه وسلم، هذاك هو المعصوم. أما هذا وهناك علماء آخرون كذلك، لكن ابن القيم ابن تيمية امتازوا بماذا؟ بأنهم تضلعوا يعني شبعوا من الكتاب والسنة، خاصة الإمام ابن تيمية. وابن القيم حسنة من حسنات ابن تيمية. وقال ابن حجر العسقلاني: لا يكفر ابن تيمية إلا جاهل أو كافر. ابن حجر العسقلاني هذا اللي شرح شكول شرح صحيح البخاري، وعنوان كتابه فتح الباري، من أعظم الكتب في شرح صحيح البخاري. قال لأنه كاين ناس يكفروه ابن تيمية، وكاين ناس يخافوا من كلمة ابن تيمية، لأنه يقول أكبر إرهابي هو ابن تيمية، على لأن الخوارج خاصة تاع هذا العصر يستشهدون بأقواله في غير محلها. النقل عن العلماء يا جماعة فن، باش تنقل من العلماء لازم تكون مستوعب لمنهجه. كاين بعض الشباب طلاب علم قرأ من الكتب ينقل قال ابن تيمية كذا وكذا وخلاص، يصبر يا أخي شوف واش قال في مكان آخر انظر. ولا يعني هذا أننا ما نذكروش الأئمة الكبار الذين اعتمد عليهم الإمام ابن تيمية كالإمام مالك. وذكرت لكم قصة أن أحد الشباب ممن لا يعرف كثيرا الإمام مالك، يسمع الإمام مالك لا بأس عالم، وظن بني ابن تيمية هذا أفضل من الإمام مالك، مسكين لأنه دائما يسمع قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام. فمرة وجد كلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله قال: من أخذ بأقوال مالك فإنه لا محالة، معنى الكلام تاعو لا محالة يكون على السنة. والإمام مالك مش المالكية، المالكية كاين فيهم وفيهم. قال من أخذ بأقوال الإمام مالك فإنه يكون لا محالة على السنة، لأنه ما من سنة إلا وله قول فيها. واحد الشاب طلع على هذا الكلام ففرح، وذهب عند شيخه وقال له وجدت أن الإمام ابن تيمية يثني على الإمام مالك، فقال له يكفي الإمام ابن تيمية فخرا أنه أثنى على الإمام مالك. قلب له المفهوم، ها صح المقصود. نعود نرجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فائدة عظيمة كتبت ابن القيم ابن تيمية سن ندى به خصص لها وقت يقرأ قرأ استفاد فوائد عظيمة، أسأل الله تعالى التوفيق. يقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسين، باش القلب تاعنا يولي سليم نلقاو به ربي يوم القيامة وننجو إن شاء الله. قال لك نحي منه خمس أمور يكون قلبك سليما. قبل ما نجاوب قبل ما نقرأ كلام ابن القيم، كاين بزاف من الناس يفهموا قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يفهموا بلي أصح أصح في القلب، المهم وين وين الخير، المهم النية. غلط، هذه عقيدة شكون؟ المرجئة. كجماعة ما كانش، كفكر موجودين بزاف من المسلمين عندهم هذا الفكرة، خاصة العوصات. يقول لك خويا مادام قلبك أبيض مادام نيتك صافية ربي يسمح لك، وراه الشطر الثاني من الشهادة الطيبة وهو وهي الشهادة الطيبة. وش هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الشطر الأول. والشطر الثاني وراه وأشهد أن محمد رسول الله، ما يكفيش تكون النية أشهد أن لا إله إلا الله، لابد تزيد لها واش؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. نية صافية تعبد ربي تخلص لله، بصح كيف تعبد ربي؟ كما علمنا محمد رسول الله. هذه قالها لي واحد، قال لي يا شيخ هم يقولون باللي ثم ظلوا تهضروا نصف الساق واللحية والسواك والحجاب، وربي يقول إلا من أتى الله بقلب سليم أصح في القلب. قالوا لا. هذه مرة إحدى البنات في الشارع لابسة سروال، كنا في جماعة شي في خلوة، قلت لها يا بنتي أنا تلبسي السروال هذا؟ قالت لي الحاج أصح في القلب. قلت لها لا بنتي أصح في السروال ثاني وفي الحجاب وفي الشليقة. وقلت لكم على بنت في الحافلة لابسة لباس ماشي محتشم، وكانت رايحة تحضر مقابلة مع الشباب رايحين وعيطوا، أنا ما كنتش معهم في الحافلة، الحافلة شعبية وجاوا وصدموا علينا. فقلت لها يا بنتي هاكي لابسة هكذا يعني لما تلبسيش الحجاب؟ قالت لي الحاج أصح في القلب. قلت لها واش هذا الإعلام اللي كدايره؟ كانت لابسة الإعلام تاع الجزائر. قلت لها واش رايك تلبسي الإعلام تاع فرنسا وتقولي تحيا الجزائر؟ قالت لي ما كاش منها، ما كاش كيفاه، عارفش كيفاه يا أخي هذه تشليقة. الإعلام هو عبارة رمز تاع الدولة تاعنا تاع بلادنا ربي يحفظها. بصح لو كانت تلبسي الإعلام تاع فرنسا؟ قالت لي لا لا. قلت لها يا أخي الجزائر تحبيها في قلبك؟ قالت لي نعم. تعلاكي دائرة الإعلام باش نبين باللي نحب الجزائر قلبا قالبا. ها قلت كذلك، هذا هو. إذن من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم لازم تكون أعمال سليمة باش يولي القلب سليم. إذن قال ابن القيم رحمه الله لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسين، خمس شرور كي تكون بعيدة على القلب، القلب تاعك وسالي، نسأل الله من فضله. أول حاجة شرك يناقض التوحيد. واحد يدعو غير الله يقول صح في القلب، واحد يقول عبد القادر يا ابو علام داوي حالي، صح في القلب. كيف هذا عبد القادر يا ابو علام؟ شكون هو عبد القادر؟ عبد القادر الجيلاني يدعي سيدي عبد القادر ويقول لك صح في القلب، كيف هذا؟ هذا الشرك. طبعا احنا ما نكفروش، جاهل مسكين، جاهل ما يعرفش على غلط. مره سقساوه قالوا له قال لهم يقولوا كل شيء حرام. انا قالوها لي ما شفتهاش. هم يقولوا شنو؟ قال لي قال لهم هما حرام، وبدا يضحك. الله يهدينا ويهديهم. مثلا كي يتلاقى به مثلا ما تقولوش هيا نتصور معاك. بعض الناس يقول الشاب فلان في المطار هتصور معاه، نصحو التي هي احسن، جبدو كلمه طيبه الله يحفظك، عندك صوت شباب كنت تقرا به القران مثلا. واحد الاخر يقول له سيدي ابو مدين جيت قاصد، اجيني في المنام نبرا. الله فن الاصيل، فن الاصيل، هذا الشرك بالله. سيدي منصور جيتك ما نش عارف والاخرى تربح الكحله ونهديك يزار، حرام يا اخي ما يجوزش هذا. واصحاب العاصمه كاين منهم يقولوا يا سيدي عبد الرحمن يا مول البرهان رد لنا الغريب للدار. انا ما تقولش يا ربي يا الرحمن رد لنا الغريب للدار. اذا الشرك، اذا كان الشرك كاين القلب ليس سليما، هذا هو. كذلك من مثلا يذبح لغير الله، كاين الناس يبني دار ولا يدير الاساس تاع الدار يجيب دجاجه. هذا شفت واحد شفته دار الاساس تاع الدار، جاب دجاجه ذبحها ورماها في الاساس حتى صبتها تتخبط، لحقت عليها تتخبط. قلت له هذا يا اخي ما يجوزش هذا، هذا شرك. قلت له هذيك الدجاجه بالك تاكلها، ارميها الكلاب ياكلوها، بالك تاكلها لانها ذبحت. يقول لك نديروا هكذا باش ما يضربوناش الجنون. اذا ذبحت غير الله ذبحت للجن. هذا ما نكفروش، مسكين جاهل الله غالب، بصح العمل هذا وشنو؟ كفر وشرك. اذا الشرك يناقض التوحيد. كاين بعض النساء في هذا 8 مارس، عبالكم 8 مارس يصادف ماذا؟ لا عيد المرأة معروف، وش يصادف؟ يوم استعمار فرنسا بمناسبة مرور 100 سنة على استدمار فرنسا للجزائر، أباكم بها؟ يعني حتى لو قلنا بالجواز بدلوا ماذا؟ بدلوا التاريخ. طيب بعضهن وش قال؟ كما حدثني بعض الإخوة قالوا باللي بعض النسوة مع الأسف قالت مازال ما وصلناش للحقوق تاعنا. يعني واش عطاو لهم؟ مازال. واش هو الحقوق هذه مازال وصل؟ قال حتى النحي والتعدد، تعدد الزوجات، هذا اللي راهم دارهم، وحتى ينحيوا الولي في الزواج. قالوا كيفاش المرأة وصلت إلى أعلى المناصب كي تجي تتزوجها لازم يزوجها باباها، لازم نحيوها. شفتوا كيفاه؟ كان المفروض تقول مازال ما نتهناوش حتى نحيو الفواحش، فواحش اللي راهي تصرف بسبب تأخير الزواج وبسبب تحريم تعدد الزوجات. تعدد الزوجات الآن راهو ماذا؟ راهو عند كثير من الناس كبيرة من الكبائر. حتى لو قبلت المرأة بس تكون مرأة ثانية أو ثالثة ورابعة أهلها لا يقبلوا. وين يقول لا تتزوج على أختي، لا تتزوج على بنتي، وش بيها؟ ما بيها والو، حورة العين ويتزوج علي. هكذا في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل قيل له من أحب الناس إليك، وش يقول لهم؟ عائشة، وتزوج عليها. واش خصها عائشة؟ كانت صغيرة وشابة ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج عليها، ورا المشكل. هذا شرك يناقض التوحيد، يعني كفر. ثانيا بدعة تخالف السنة. ثالثا شهوة تخالف الأمر. رابعا غفلة تناقض الذكر. خامسا هوى يناقض التجريد والإخلاص، يعني المعاندة، يعني واحد يعاند. ما معنى يعاند؟ المعاندة يعني المغالبة، يناقش ربي ويناقش الرسول صلى الله عليه وسلم كما يناقش العباد، وهذا خطأ كبير. ربي كي يقول لك حاجة سلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لك حاجة ماذا تفعل؟ سلم، ما تناقش. تناقش. الآن كثير من المسلمين خاصة المثقفين اللي قرأوا زوج حروف تاع الفلسفة وتاع أوروبا ودا أصبحوا يناقشون الله ويخاصمون الله، فإذا هو خصيم مبين. صح. قال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فإذا التاسعة ما قصه الله تعالى من أخبار الأولين هو دليل آخر على صدق نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله له، الذي أوحى له به. هذه القصص اللي جابها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الذي أنزله الله عليه قصص بالتفاصيل. يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر قال قال الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طفل غلام داخل البئر في الظلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاب لنا حاجة قيلت له في البئر، منين جابها هذه؟ هذه لابد يكون ماذا؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة وهي الأخيرة، قال تعالى ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم في الآية 102 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قلت للأخيرة لكن قبل الأخيرة الفائدة العاشرة أكثر الخلق ضلال ولا عهد لهم يوفون به، ما يوفوش بالعهد تاع ربي. ربي أخذ العهد على الناس بأن يؤمنوا ويستقيموا، لكن أكثر الناس ما يوفوش بهذا العهد هذا. ولهذا قال تعالى في آية أخرى شرحناها في سورة الأنعام 116 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالحذر من الغرر والاغترار بالكثرة إذا زاغت عن الحق. بالك تقول الناس ما دام أكثرهم على هذا، لا، أنت انظر إلى الحق، إذا كانوا على الحق ما نمشي معهم، أما إذا كانوا على باطل فاجتنبهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويروى عن عثمان لا يكن أحدكم إماعة. مش معتى إماعة؟ ها كما يقال بالدارجة تاعنا وهي مخلطة بالفرنسية بني ويوي، وين يصد الناس يصد. لا، لا يكن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، بل وطنوا أنفسكم. وطنوا أنفسكم، خذوا موقف. وطن مش معنى توطن، يكون عندك استقرار. وطن، واحد عنده وطن، واحد غريب كيف كيف. لا، ها، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. هذا الفائدة الحادية عشرة. قال تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الفسق هو الخروج عن طاعة الله. الفسق، الفسق في اللغة العربية الخروج، ولهذا يقال فساقاتي، فساقاتي الرطبة، خرجت ثمرتها. وتسمى الفأرة فويسقة، لأنها تخرج من جحرها لتبحث عن ما تأكل في المزارع وفي البيوت. أما في الاصطلاح فالفسق والفسوق هو الخروج عن طاعة الله، وهو نوعان عند أهل السنة والجماعة والفهم الصحيح للدين. الفسق نوعان: فسق يخرج الإنسان من الدين إلى الكفر، وفسق يخرجه من الطاعة إلى المعصية لكن لا يخرجه إلى الكفر. أما عند الخوارج الفسق هو الكفر وهو المخرج من الملة، أما أهل السنة والجماعة لا، الفسق قد يكون فسقا مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة. وبهذا نكون قد أنهينا هذه بعض الفوائد من هذه الآيات، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الآيات التي تكلم الله تعالى فيها في قصة موسى وفرعون، وهي قصة طويلة هنا في سورة الأعراف. تفضل. من زاد دقيقة ثلاث دقائق. طيب في سؤال في الدرس، في الدرس كاين في الدرس؟ أي الذي يسافر كل جمعة هل يعتبر تاركا للجمعة؟ الذي يسافر من أجل النزهة نعم يعتبر تاركا للجمعة. كاين بعض الناس ما يديروها، عنده مزرعة ولا عنده بيت في على شط البحر ولا في الغابة ولا في الجبال وما كاش جمعة، ثم يذهب للنزهة، على ما يجوز. يجوز إذا كان يروح للنزهة بصح يصلي جمعة دبر راسه. أما واحد مسافر لأنه عمله ذلك لا يستطيع أن ينفك، لكن لما يكون في العطلة والإجازة يصلي الجمعة نعم. إذن لا يجوز ترك الجمعة من أجل النزهة، ما يجوز نعم. تفضل. هذا في الدرس. يقول: هل المرض القلبي المعنوي يؤدي بالضرورة إلى المرض القلبي المادي لا محالة؟ لا لا لا يؤدي. يعني واحد مريض بمرض الكفر أو مرض الفسق هل يؤدي به إلى المرض العضوي؟ لا، لكن ممكن بجزء قليل. وإلا مثلا أبو جهل وفرعون لما كانوا كفار كانوا مرض قلوبهم، داروا لهم عملية؟ لا لا، كانوا صحاح. لكن ممكن يكون هناك جزء من المرض العضوي من المرض المعنوي نعم. قل هذا: هل هذا القول لابن تيمية لا يغرنك طريق الباطل لكثرة سالكيه، ولا تستوحش بطريق الحق لقلة سالكيه؟ هذا نقله عن من سبقه من السلف الصالح نعم. سؤال في الدرس يقول وقت الأذان فضل. يقول هنا: هل من كان مسلما ثم صد عن سبيل الله يطبع على قلبه أم يكون من المنافقين كما قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخره؟ نعم، إذا كان الإنسان صار يصد عن سبيل الله يطبع الله على قلبه، فالجزاء من جنس العمل، ولهذا على الإنسان أن يحذر من الصد عن سبيل الله. يقول هنا: هل يحق للمرأة أن ترث عمها مع إخوتها، علما أن العلم أن العم له بنت وزوجتان؟ العم مات رجل وترك بنتا وزوجتين، هنا البنت شحال تدي؟ النصف، والزوجتين شحال يديو؟ ثم يتقاسموه والباقي يعطى لأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر لهذا الإنسان، معناتها هذا البنت لا ترث عمها، وإنما يرثه أبناء أخيه إذا كانوا أحياء. نعم، قالت هنا ذكور، هنا أقرب من يرثه هو بعد ما نعطيه حق البنت النصف والزوجتين نعطوهم الثمن يتقاسموه، الباقي يأخذه شكول الذكور، هذا زوج ذكور، أما هذا البنت لا ترث. نعم، والله أعلم، هذا سؤال طويل، كيف نديره؟ كيف نطيع من يحكم بغير ما أنزل الله ولا نخرج عليه وهو على الكفر، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولا ريب في من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. نعم صح. وقال: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل من الملة. نعم، تم أحضرت معنا الدروس تاع تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أوجبنا غير قال قال ويقطع في الكلام هذا قال قال: لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي، وينها هذا؟ مش كلام من تيم، هذا كلام تاعك ولا تاع سيد قطبول، بدليل بديل منها، فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة. وين قال هذا؟ وش من كتاب؟ وهذا لا شك أنه كفر، كفرا مخرجا عن الملة، لا توجد فصاحة أكثر من هذه، صح؟ لكن عليك أن تفهم كلام ابن تيمية في مجموع كلامه، هذا ليس دفاعا. بعض الناس والمخترع ما يقدرش يستوعب، يرفض حاجة بقى. لازم تفهم منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، ليس دفاعا عن فلان ولا فلان. كما واحد يتناقش فيه هو من طائفة القديانية، قال ياس الناس ما تكلخ لي، كوني نكلخ لك باش تدخل للجنة يا جاية، كنت هاك تكلخ لي باش تدخلني للنار، هو واحد يكلخ لك باش يدخل الجنة؟ هنا يأتي قول ابن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. أنا نقول لك باش إن شاء الله ندخل الجنة، أنا مانيش نخدع فيك. هذا الكلام هذا ما تفهموش وحدك، خاصة إذا كنت شاب صغير أو كبير في السن لكن شاب في العلم، يعني ما زلك صغير. فهذا الكلام باش تفهموا افهموا بكلام العلماء المعاصرين لهذه الوضعية، اللي هي إبعاد كثير من أحكام الشريعة الإسلامية عن الحكم بين المسلمين. عندنا علماء غير كما ماتوا وما زال أحياء، لازم تفهم هذه المسألة على فهمهم، هذا هو فهم السلف الصالح، لا تفهمش وحدك. بعض الناس نقول له قال الشيخ ابن عثيمين، ابن عثيمين كان عايش في السعودية، وابن تيمية وراء ابن تيمية فمديا، وراء لو كان فمديا روح لمديا نسقسيوه، أو ميت تحت تراب تستشهد بكلامي على مسائل معاصرة. هذا غلط، راك غلط. باش تفهم المسائل المعاصرة تفهمها بالمشايخ والعلماء المعاصرين اللي راهم شايفين الوضع وقارين الشريعة وعطاوا لك الطريقة كيفها تمشي. إلا إذا كنت تقول بلي هذا علماء وشنو؟ سلاطين، علماء البلاط، علماء الروز، وانت ما تاكلش الروز نتاع تحلال عليك الروز. يا كاين علماء السوء، نعم انا معاك، لكن كاين علماء ماذا؟ ربانيين. فيا بني او يا اخي اذا كنت قدي في العمر، او يا عمي اذا كنت كبير عليا، ما تفهمش وحدك كلام ابن تيمية في المسائل ماذا؟ معصر. أما مثلا قريت فتوى لابن تيمية، واحد قال له ماذا تقول في غسل الجمعة؟ يقول لك ها سنة كم صلاة هذيك؟ خلاص كم صلاة نصليه؟ ما عرفش يطفيه، معلش عاونوه عاونوه باش يطفي الهاتف. مثلا قريت مسألة ابن تيمية سقساوه، ما حكم غسل الجمعة؟ يقول لك قال العالم الفلاني واجب، وقال العلماء الآخر مستحب، والراجح أنه مثلا واجب ولا مستحب. هذه معليش خذها ابن تيمية، لأن هذه مسائل لا تتغير بتغير ماذا؟ الزمان والمكان. أما هذه المسائل تاع التكفير والدماء ما تخص بالكلام ابن تيمية وحدك، افهمه على ضوء من يعرف الشرع ويعرف ابن تيمية ويفهم فهمه. فهمت المسألة هذه؟ وهنا الشيء بشيء يذكر، كنت نتحدث مع بعض الإخوة عليه. أحياناً علاش أحياناً بعض أهل العلم يزعفوا كي تناقشوا، يزعف بعض يقول كي تناقشوه يزعف، هنقول له اسمح لي علاش يزعف؟ قولك على أزعف، لأنك أنت سمعت لأحد العلماء أو المشايخ في مسألة ولكن ما تعرفش الأدلة، ثيق في الإنسان هذاك خذيت منه، أخذت أقواله واقتنعت بها، هذه ما تجادلش بها، لا تجادل، لأنه ما عندكش المفاتيح تاع المسألة، لا تجادل. قال أناني مقتنع بقول الشيخ فلان باللي غسل الجمعة واجب، خلاص ما تجادلش بها. وقتاش تجادل وتناظر دير مناظرة؟ لما يكون عندك ماذا؟ العلم في المسألة وقريتها مليح وعندك الأدلة وتعرف ناظر. تفضل. كاين بعض الشباب هكذا نجلسوا في حلقة اسمع كلام تاع الشيخ فلان قانع به، أنا ينقل بخلافه، يقول لي كيفاه ولماذا ولكن، قل أنت تناقش الآن تفضل ما هي الأدلة؟ قال لي هكذا قال الشيخ. معليش يا خويا تفضل خذ كلام الشيخ، ما عندكش الحق في ماذا؟ في الجدال. الجدال لابد له ماذا؟ من العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه مهمة يا جماعة يا شباب، استمعت مثلا إلى قول الشيخ الألباني ولا الشيخ بن باز ولا غيره من العلماء الأفاضل وما أكثرهم، سمعت له اقتنعت، بس ما عندكش ماكش فاهم مليح الأدلة، ما تجادلش بهذا، خذها لنفسك وتربح، ما تجادلش. وقتاش تجادل؟ إذا درست المسألة جيدا وعندك نصيب من العلم ثم تجادل. هذه مهمة اكتبوها. وهذا كان بعض الشباب يقلقوني، أنا نتقلق عليه، ما نتقلقش لأنه ما يحبش يجادلني، لا، لأنه يجادل بغير هنا بغير علمين، نعم، لأنه ما عندوش الأدوات تاع المناظرة وآداب المناظرة. فيا أخي اللي كتبت لي هذه المسألة هذه أشكرك على حماسك، وأشكرك على أنك تحب أن شريعة الإسلام تطبق في جميع الميادين، وكلنا نتمنى ذلك. بالصح حذاري من العاطفة غير المقيدة لأنها تصير عاصفة، ودبر راسك، أنا قلت لك وخذ الدروس من غيرك. نعم كيف نعالج القلب والعقل؟ لأن كثير من الناس يتبعون الهوى. كلمة تاع ابن القيم اللي قلتها ديرها إن شاء الله يتعالج القلب. إنسان لا يخشع في الصلاة كيف يفعل حتى يخشع في الصلاة؟ هذه ورقة نظيفة خلوها الأسئلة. الخشوع في الصلاة أيها الإخوة، إنسان باش يخشع في الصلاة يفرغ قلبه للصلاة، يفرغ قلبه للصلاة. ولهذا من حكمة أن جعل الله تعالى لنا النافلة قبل الصلاة في كثير من الصلوات، كذلك التبكير إلى المسجد، كذلك حسن الطهارة، توضأ مليح الإنسان، مش يقول له توضأ مليح تقعد ساعة وانت تتوضأ، لا، تطهر طهارة شرعية، ما توسوس في الطهارة. أما واحد يتوضأ ويعاود يتوضأ ويعاود، لا، هذا الوسواس. طيب كذلك عليك أن تتدبر ما تقرأ أو ما يقرأ لك الإمام إذا كنت في الصلاة الجهرية مع الإمام وكذلك تتدبر ماذا تقول. سبحان ربي العظيم، وش معنى سبحان ربي العظيم ومحمد، سبحان ربي الأعلى، سامع الله لمن حمده، وش معنى سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده وغفر له وسمعه سبحانه وتعالى سمعا على ما يليق بجلاله، وهكذا تخشع وتسأل الله تعالى أن يجعلك من الخاشعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين خاشعين في الصلاة. وهذا ورقتين فيهما الدعاء، ندعو دعاء عاما، نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يغفر لنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.